وبعد ذلك أعطى الله الحكم في عدة الشهور عند الله 12 وإلى الأمنى 4 الحرم، فقال إن غيرتم في دي بأن أخرتم الحرمة إلى شهر آخر وسبت بأنت لاحظت العدد ولم تلاحظ المعدود. إنما النسيء والنسيء هو التأخير، فكأن إذا كانوا في قتال ثم جاء شهر الحرام يقوم يقول إيه هنحافظ على الأربعة وننقل الحرمة دي لإيه لشهر تاني، ساعة ما ينقل الحرمة لشهر تاني هيجعل شهر لم يكن محرما يجعله إيه محرم. أدي واحدة، يبقى زيادة في الكفر يعني إيه؟ لأنه أدخل في المحلل ما ليس منه وأدخل في المحرم ما ليس منه، يبقى دي زيادة ولا من زيادة؟ زيادة. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. يضل به، كلمة يضل دي زي ما يقولوا مبنية لما لم يسمى فاعله أو مبنية للمجهول، يبقى الذين كفروا يضلهم إيه؟ غيرهم. أم قال لك إيه؟ يضلهم الشيطان يغوي لهم، أدي واحدة. يضلهم رؤسائهم، لأن فيه فرق بين الضلال في الذات والإضلال المتعدي على الغير، ولذلك يقول لك فيه جزاء على الضلال في ذاته وجزاء على الإضلال للغير. فلان ضل وقعد ضل وبس وسكت كده، يقول لك كتر خيرك يا شيخ، الضلال بتاعك لم يتجاوزك، إنما تيجي تحسم لغيره الضلال يبقى ضللت أنت والعياذ بالله وأضللت. ولذلك هذه برضو حلت لنا الإشكالات، برضو المستشرقين يقول لك إيه إنه يقول لا تزر وازرة إيه، وبعدين يجي في آية تانية ليحملوا إيه وأوزارا مع إيه الله. طب ما أنت بقلت لا تزر وزرة أخرى هتحمله وزر الغير ليه؟ أم قال لك لا، الوزر الأول لأنه ضال في ذاته، والوزر الثاني لأنه أضل، يبقى برضو لا تزر وزرة وزر أخرى ولا لا، يبقى الاثنين تمام. يضل به الذين كفروا، طبعا في قراءة يضل ويضل، فيها ثلاث قراءات. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه ايه عاما. ليه بيحللوا ويحرموا؟ على حسب ايه المصلحة بتاعتهم، يعني يخضعون الاشهر الحرم لايه لظروفهم الايه الخاصة، مش خرجوا عن مراعاة خلق الله من يوم خلق الايه السماوات والارض. قلنا ان دي قبل ما تتوجد انت انسان معمول الايه معمول النظام ده، عشان يبقى الكلام بايه بحساب. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. المواطئة يعني الموافقة، اللي يقولك احنا مش عصيين، مش ربنا عايز 14 ادي احنا ادنا له 14، يقول لك ايه ده دي في الكلام في العدد، انما الكلام من الرسول في الايه في المعدود، بدليل مش ان الكلام ده بس جابه الرسول ده، انتوا عارفين بدليل انكم يجي مثلا نعيم بن ثعلبة يقول انا احليت الشهر ده وحنحرم شهر ايه غيره، او عمرو بن لحي مثلا هو اللي اول من عمل الايه النسيء. يبقى اذا كانوا فاهمين ان فيه اشهر حرم ومعلومه، ولا بدليل انه قال انا هاجل ايه حرمه هذا الشهر الى ايه، يبقى عارفينها ولا مش عارفين ايه؟ يبقى ليواطئوا عدة ما حرمها. قالك لو كانت انت بتواطئ عدة ما حرمها وكنت صادقا مع نفسك ما كنتش اقول اجل التحريم ده لشهر تاني. معنى تأجل التحريم لشهر تاني ان الشهر ده ثابت فيه ايه ثابت فيه التحريم، وإلا لو كانت أربعة بس ما كنتش اقول اجلت وما اجلتش. انما النسيء زيادة في الكفر. قلنا الزيادة ليه؟ لانه حين يؤخره حرمة المحرم إلى شهر بعده إلى صفر مثلا، يبقى عمل عمليتين، دخل المحرم في الإيه في المحلل، أدي كفر، وعمل صفر إيه محرم، يبقى ده إيه كفر ثاني، زيادة في الكفر. يضل به الذين إيه كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا أي لإيه ليوافقوا عدة ما إيه ما حرم الله. فيحلوا ما حرم الله. أم الله، طب إيه أسأل يحلونه عاما ويحرمونه عاما والنسيء زيادة الكفر؟ قال لك لأنه قد يقول أنا أخرت حرمة المحرم إلى صفر ثم لا يوجد قتال بالفعل في هذا الشهر،